الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالسنا التفسيرية، والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. في هذا المجلس سننتقل إلى سورة الحجر. وسورة الحجر سميت بذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر في آخرها أصحاب الحجر، قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح، هم ثمود قوم صالح، وديار ثمود معروفة إلى الآن، يعني تقع في شمال المملكة السعودية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة إلى تبوك في غزوة تبوك مر بديار ثمود، مر النبي عليه الصلاة والسلام بديار ثمود وقال لأصحابه: لا تدخلوا هذه الديار إلا باكين أو متباكين حتى لا يصيبكم ما أصابهم، أي من العذاب. إذن فهذه الصورة سميت بهذا الاسم لهذا السبب. وفي هذه الصورة أحببت أن أقف معكم وقفات مع آخر هذه الصورة، وفيها يقول ربنا جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قول الله تبارك وتعالى في أول هذه الآيات: فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر. الله تبارك وتعالى لما بعث نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بمكة ونزل عليه الوحي في غار حراء، كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في البداية سرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في بداية الأمر على ألا يسمع بدعوته كل أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على دعوته وهي فتية، كان يخاف أن يتكالب عليها الأعداء ويحاربوها ويميتوها، فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة الناس سرا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة أولا دعا أقرب الناس إليه، لذلك أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام امرأته وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه، وآمن به أيضا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وآمن به أيضا ابن عمه وهو شاب صغير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أقرب الناس إليه من أهله، ثم بعد ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينشر دعوته سرا شيئا فشيئا، فدعا أبا بكر الصديق، وبمجرد أن دعاه بادر الصديق رضي الله عنه إلى الإيمان به، و إيمان أبي بكر الصديق ودخول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الإسلام كان له أثر بالغ جدا في بداية الدعوة. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من سادات قريش، كان من سادات قريش، وكان معروفا رضي الله عنه بجاهه وبماله، أيضا كان غنيا، ولذلك فدخوله في الإسلام كان له أثر بالغ. ولذلك لما دخل أبو بكر في الإسلام مع مكانته في قريش دخل العديد من رجالات قريش في الإسلام، فآمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وآمن الزبير بن العوام، وآمن سعد بن أبي وقاص، وآمن عبد الرحمن بن عوف، وآمن طلحة بن عبيد الله. يعني هؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة كانوا من أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يوصف هؤلاء الصحابة بالسابقين. وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين. إذن هكذا يعني بدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تنتشر شيئا فشيئا، ولكن كما قلنا سرا سرا، حتى آمن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، صار النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم في تلك الدار، يعلمهم دينهم، يعلمهم توحيد الله، يعلمهم العقيدة الصحيحة، ويبين لهم ما كان ينزل من القرآن، فيقرأ عليهم القرآن التي تنزل عليه، وهكذا هكذا. وبقيت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام سرا لمدة 3 سنوات، بقيت سرا لمدة 3 سنوات من نزول الوحي. ثم في السنة الرابعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعلان، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه الآية لما نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بطون قريش، قبائل قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، غيره يناديهم. فلما اجتمعوا تحت جبل الصفا والنبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، قال لقريش: أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ يعني لو أخبرتكم بأن جيشا يريد أن يهجم عليكم هل تصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فحذرهم من هذا الشرك الذي هم فيه، ودعاهم إلى توحيد الله تعالى. وحينها قال أبو لهب قولته الشهيرة، قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الصور. فهكذا بدأت يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في العلن جهرا، ونزل عليه هذه الآية: فاصدع بما تؤمر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني يدعو الناس سرا مستخفيا، قال: حتى نزل فاصدع بما تؤمر، قال: فخرج هو وأصحابه. إذن بعد نزول هذه الآيات يعني صارت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام علنا وجهرا. ولا شك أن الدعوة لما خرجت للعلن يعني من المتوقع أن تقابل من كفار قريش بكل قوة وشدة، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. فيعني صار كفار قريش وصناديد قريش يتصدون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تمكنوا من بعض أتباعه خاصة ضعف منهم الذين ليس يعني لهم جاه ونحو ذلك، يعني كانوا يعذبونهم أشد العذاب، وربما قتلوهم كما حصل لآل ياسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعني يعذبون ويقتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يمضي في دعوته وتبليغه، وألا يلتفت إلى صنيع الكفار والمشركين. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم وإلى أفعالهم وأقوالهم، بل أقبل على دعوتك وأقبل على شأنك. قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. ذكر أهل التفسير والسير بأن خمسة من الكفار والمشركين كانوا يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بلغت أذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام غايتها ومداها. فأهلكهم الله تبارك وتعالى شر هلاك، وقتلهم شر قتلة. ولهذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول إنا كفيناك، يعني يا محمد إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. يعني هؤلاء المستهزئون كفرة يشركون بالله تبارك وتعالى ويجعلون مع الله آلهة أخرى، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، يعني حين يلقون الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيعلمون جزاء هذه الأفعال وهذا الشرك وهذا الكفر. ثم قال تبارك وتعالى الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني نحن نعلم يا محمد بأنه يضيق صدرك لما يقوله الكفار والمشركون من التكذيب بك والاستهزاء بك وسبك وتعييرك وأذيتك حتى بالأفعال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يصلي عند الكعبة، فكان المشركون يأتون ويضعوا النجاسات على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذية. والله تعالى يقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني اشتغل بتسبيح الله تبارك وتعالى وتحميده وكن من الساجدين، يعني أكثر من الصلاة والسجود والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى خاتما هذه الآيات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما المراد باليقين في هذه الآية؟ طبعا بعض الصوفية الضلال يزعمون بأن اليقين في هذه الآية هو يعني حال يصل إليه الشيخ والعارف، العارف بالله تبارك وتعالى، يعني يصل إلى مرتبة من معرفة الله تبارك وتعالى يمكنه حينئذ أن يتخلى عن التكاليف، فلا يحتاج إلى أن يصلي ولا إلى أن يصوم إلى آخره. قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا وصلت إلى هذه المرحلة مرحلة اليقين فاترك العباد. وهذا طبعا ضلال، هذا ضلال وباطل، لأن العلماء متفقون ومجمعون على أن المراد باليقين في هذه الآية هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ولهذا جاء في آية أخرى حتى أتانا اليقين، يعني أتانا الموت حتى أتانا اليقين. أي حتى أتانا الموت. إذن فاليقين في هذه الآية هو الموت، يعني أعبد ربك حتى تموت. إذن فليس يعني لعبادة الله جل وعلا غاية كما قال السلف والعلماء إلا الموت، إلا الموت. فالإنسان مأمور بأن يعبد الله تبارك وتعالى حتى يموت ويلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى يعني المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وهذه الآيات يعني فيها فوائد عظيمة جدا، منها أن المسلم مأمور، مأمور بأن يشتغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالصدع بالحق. فهذه الآية وإن كان الأمر فيها ابتداء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله فاصدع بما تؤمر، فإن أمته تبع له، فإن أمته تبع له. إذن فكلنا مأمور بهذه الآية فاصدع بما تؤمر. إذن فعلينا جميعا أن نعتني بدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا آيات قرآنية كثيرة تأمر بذلك. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن فنحن جميعا مدعوون لتبليغ هذا الدين، للصدع بهذا الدين وبالحق أينما كنا وحيثما وجدنا. إذن هذه أول فائدة يعني نستفيدها من هذه الآيات. الفائدة الثانية أن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يؤذى، أن يؤذى من الناس، من سفهاء الناس، لابد أن يؤذون أو أن يؤذوه عفوا. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآيات ألا يلتفت إلى قول المشركين وصنيعهم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين. إذن فالمؤمن يعني لا بد أن يؤذى، لا بد أن يؤذى، وهذا الأذى يقابل بماذا إخواني الكرام؟ بالصبر. فالذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يؤذى، فعليه هو بالصبر، كما قال لقمان يوصي ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن الذي يأمر وينهى لابد أن يؤذى فلابد أن يصبر. وقال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا في سورة العصر. وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، والذي يدعو إلى الحق ويوصي بالحق لا بد أن يؤذى، ولهذا جاء قوله وتواصوا بالصبر. وهكذا هكذا. إذن الداعية إلى الله لا بد أن يؤذى فعليه بالصبر، كما قال تعالى لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن الإنسان الداعي إلى الله تبارك وتعالى عليه بالصبر. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى كما كفى نبيه عليه الصلاة والسلام المستهزئين والشانئين، فاعلم يا عبد الله بأنك إن كنت داعية إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سيكف عنك هؤلاء الطاعنين، هؤلاء المستهزئين. ف فالله تبارك وتعالى سيكف عنك سيكف عنك ذلك أو سيكف عنك ذلك. الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى أيضا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك أي كافيك الله، يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، والمدافع عنك الله، وهو أيضا حسب من اتبعك من المؤمنين. فالذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق، في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فسيكفيهم الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للدعية إلى الله تبارك وتعالى أن يقلق وأن يتضجر من طعن الناس فيه وكلام الناس فيه، فإنه سيأتي اليوم الذي سيجعله الله تبارك وتعالى ظاهرا غالبا منتصرا على أولئك الأشرار وأولئك السفهاء وقطاع الطرق. وهذا وعد الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات، وأختم بهذه الفائدة وهي فائدة عزيزة جدا، أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون شغله الشاغل ما ورد في هذه الآيات: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أعظم ما يعين الداعية إلى الله تبارك وتعالى في دعوته، أن يكون له حظ ونصيب من الإكثار من ذكر الله جل وعلا وقيام الليل والصيام وصدقات التطوع وغير ذلك من أنواع الخير وأنواع البر. يعني ينبغي للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يكون بهذه الصفة، بهذه الصفة. فشعاره: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا من العيب والعار أن يكون الداعية إلى الله تبارك وتعالى أدنى حالا من عامة الناس. يعني سبحان الله، نحن نجد من بعض العامة الاعتناء بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وذكرا لله تبارك وتعالى وإكثارا من النوافل وقيام الليل والصيام والصدقات ونحو ذلك، ما لا نجده عند بعض الدعاة. فهذا عيب وعار، عيب وعار. ويخشى علينا حينئذ من قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن فالداعية إلى الله جل وعلا يعني ينبغي أن يكون من السباقين إلى ما يأمر به. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما قال شعيب عليه السلام، فإذا أمر الناس كان أول الممتثلين، وإذا نهى الناس كان أول التاركين. إذن فالداعي إلى الله ينبغي أن يكون له يعني نصيب من هذه الطاعات والعبادات والقربات، وإذا تحلى بذلك كان ذلك له أعظم عون على دعوته، على دعوته. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا يعني نختم بهذه الفائدة كما أشرت في ذلك أو إلى ذلك في شرح الآيات، أن اليقين في الآية هو الموت، فليس لعبادة الله غاية وحد إلا الموت. الإنسان عليه أن يعبد الله تعالى حتى يموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقتا تركوا فيه التشريعات والتكاليف عياذا بالله؟ فهذا انسلاخ من الدين.